مرحبا بمعالي الشيخ. أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، ووفق الله جميعا لما يحب ويرضى، وأسأل الله أن يلهمنا الصواب والسداد والرشاد، إنه سميع مجيب. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من المستمع عبد الله من اليمن، يقول في سؤال فضيلة الشيخ: يرى بعض التجار أن أول من يشتري منه أو أول من يشتري منه دينا، إن هذا علامة على أن عمل ذلك اليوم لا يكون جيدا أو مباركا، فهل هذا الاعتقاد صحيح أم لا؟ وهل يقدح في دين صاحبه، علما أنه قد يرد على المشتري بغلظة في هذا المقام؟ أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ومقبوله رحمة للعالمين، وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع واللسان الذاكر، وأن توفقنا لما تحبه وترضاه، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال أيضا من أخينا عبد الله، في قوله يرى بعض التجار أن أول من وأول من يشتري منه دينا، يعني لا يدفع مباشرة إنما بالدين، أن هذا علامة على أن عمل ذلك اليوم لا يكون جيدا أو مباركا، هل هذا الاعتقاد صحيح أم لا؟ وهل يقدح في صح في الدين صاحبه، علما أنه قد رد على المشتري بالرضا؟ الحقيقة أن هذا يعني لا شك أنه طبعا يدخل في التشاؤم، وهذا مع الأسف أنه يوجد في بعض النفوس الذين يتشاؤمون سواء من الأفعال أو من الصور أو من الأشخاص، كما لو يعني استفتح أو أول من جاءه أعور مثلا، أو جاءه أعرج، أو قد أيضا يتشاؤم من الألوان، اللون الأسود أو اللون أو الأصفر أو نحو ذلك، وهذا لا شك أنه لا أصل له، وأن هذا يعني يقول هل هو يقدح في الدين؟ نعم يقدح في الدين، لأن ربط هذه الأمور واعتقاد أنها مؤثرة بذاتها لا شك أن هذا من الدين، وقد يصل إلى إلى إلى إلى إلى أمر كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى في الصحيحين، في خبر أنس بن مالك: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفالق لو الفالق قال كلمة طيبة. فهذا من الطيرة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه أحمد وأبي داود وأبو داود الترمذي وابن ماجه: الطيرة شرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة من حاجته فقد أشرك، أو عن حاجته فقد أشرك. فحينما يردك هذا الذي اشترى أو أراد أن يشتري منك دينا ثم لم تبعه، فإنه قد ردك عن حاجتك، ردك على هذا، لا شك أنه داخل في هذا. من ردته الطيرة، الطيرة المر بالطيرة، الطيرة التشاؤم. وقرر العلماء أن الطيرة هي التشاؤم كما في شرح مسلم وفي غيره. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا طيرة، قالوا إنه لا أنه ليس له ليس لها تأثير ينفع أو يضر. والطيرة الشرك يعني اعتقاد أنها تنفع أو تضر إذا عملوا مقتضاها معتقدين تأثيرها فهو شرك، لأنهم جعلوا لها أثرا في الفعل والإجهاد. يا أخي، إذا كنت فعلا يعني تتعلق بمثل هذه الأمور وتعتقد أنها تضر في بضاعتك، وأنها ترد عنك البيع هذا اليوم، أو أنها يؤثر على أسعارك هذا اليوم، أو على أرباحك ومكاسبك، لا شك أن هذا من الطيرة، وهذا نوع من الشرك، من حيث أنه دخل في المعتقد وتظن أنها تنفع أو تضر. نعم، هي تضر على الدين، تؤثر في الدين، كما سألت جزاك الله خيرا هل يقدح في دين صاحبه؟ نعم يقدح، ولكن الذي ينبغي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما منا إلا ولكن كما قال مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، بمعنى أنه الإنسان نعم يرد في خاطره لكن لا يصفك هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطيرة الممنوعة ما أمضاك أو ردك، الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني ما كان سببا في أنك تقدم أو تحجم. فإذا كان هذا العمل سواء كان هذا الأعور أو هذا الإسرابيدين أو هذا الأعرج أو هذا اللون الأسود أو هذا الغراب الأسود أو هذا البوم أو نحو ذلك هو منعك عن الفعل أو جعلك تقدم على الفعل، هذا هو الطيرة الممنوعة. لكن الإنسان إذا ورد في خاطره هذا فليقول كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا عين غيرك، هذا تقوله إذا ورد في خاطرك شيء من هذا، فقل في اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، فتقول مثل هذا وتستمر في عملك، ولا يمنعك هذا من البيع ولا من الشراء ولا من التعامل مع إخوانك. فجزاك الله خير على هذا السؤال، ونعم هذا يضر وهذا يؤثر، وناهيك أيضا كما ذكر السؤال أنه يرد عليه بغضة، لما ترد عليه بغضة؟ إنما هو صاحب حاجة وليس عنده نقد حاضر ورغب منك أن يسرب الدين، بل أن ديننا أمرنا أن ننذر المعسر، قال وإن كان ذو عسرة فنظر إلى المسرة، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن قرض مرتين كصدقة، والقرض كما يقول العلماء هو من عقود الرفاق، ترفق أخاك وترفق به وتعينه على أمور دنيا، فجزاك الله خيرا. وعلى كل هذا لا يجوز اعتقاد أن من يشتري دينا أنه هذا على علامة على أن هذا اليوم غير مبارك وأن العمل فيه غير جهل غير صحيح، وهذه من اعتقادات الجاهلية، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا من توجيه كريم مبارك منكم. لنزال معكم أحبة الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. لأخينا عبد الله من اليمن مجموعة من الأسئلة متعلقة ببعض المعاملات التجارية. من أسئلته يقول إذا ظهر للتاجر أن وكيل صنف أو سلعة من البضائع ينتمي إلى طائفة ضالة ومنحرفة، فهل يجوز لنا التعامل معه في هذه الحالة بيعا وشراء أم لا؟ ما توجيهكم؟ جزاك الله خيرا على هذا السؤال. طبعا معلوم أن الإسلام أباح البيع والشراء بين الناس جميعا، ولم يفرق بين الطوائف، بل حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الجميع، تعامل مع اليهود ومع النصارى ومع المنافقين ومع سائر من في مجتمع المدينة، سواء من المسلمين ومن المنافقين ومن اليهود ومن غيرهم ومن الكفار والمشركين. ولهذا لا بأس التعامل مع جميع الفئات والطبقات، المهم أن تكون المعاملة صحيحة، معنى أنه سيتعامل بما يحل شرعا سواء في البضائع أو في الأثمان أو في طريقة التعامل بحيث يكون لا يغش ولا يخدع. فإذا تكون المعاملة حلالا في بضائعها وفي أثمانها وفي طريقة التعامل معها، وتكون مع جميع الناس، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول توجد صور للنساء كاسيات عاريات على أصناف كثيرة جدا من البضائع كالصابونات والكريمات والشامبوهات وغيرها، فهل علينا إثم في بيعها أم أن الإثم على التجار الكبار الموردين لهذه الأصناف والوكلاء؟ وما هو الحل فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، خصوصا إذا وجدنا صعوبة بالغة في إزالتها أو طمسها؟ جزاك الله خيرا على السؤال. لا شك أن هذا السؤال يعني من ما ابتلي به الناس جميعا مع الأسف، يعني انتشار الصور سواء صور النساء أو الصور العامة، لأنك تعرفون أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شدد على التصوير والمصور ولعن المصورين، وكل مصور في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال على المصور الذين يضاهون خلق الله وطمع، قال صلى الله عليه وسلم. فما بالك إذا اشتد الأمر وصار في صور نساء كما يعني ذكر السائل حفظه الله حينما قال كاسيات عاريات. لا شك أن هذا من البلاء في على نوع البضائع الصابونات والكريمات والشامبوهات إلى آخرها، فلا شك طبعا أنه هذا مما مع الأسف عمت به البلاء. ومع هذا يجتهد الإنسان أن يقلل من المنكر قدر ما يستطيع، بمعنى إذا كانت الصورة لا بحيث تهان ولا تحترم، هذه لا إشكال فيها، ملقية في ملقاة في الأسواق أو تهانة أو يطأها الناس أو تلقى في ما تكون في مكان محترم كالصور التي تعلق أو نحو ذلك، وإنما هي مهانة. فهذا ذكر علماء أنه الأمر فيها إن شاء الله يرتفع الحرج حينما تكون الصورة بحيث تهان كما لو كانت على سجاد ويطأها الناس أو كانت على في في في فهذا الأمر هذا إن شاء الله الأمر فيه ضحي. لكن ما مع هذا محرمة الإنسان إذا أن يقلل من هذا بحيث أن يطمسها مثلا أو يزيلها أو إذا تيسر له ذلك، أو يضع عليها لاصقا مثلا، يضع عليها من اللواصق التي تحجبها أو نحو ذلك. على كل حال يحاول أن يقلل من المنكر والاستطاع، ولا لا شك أنه هذا مما عمت به البلوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلته أيضا يقول: هل يجوز بيع البضاعة المهربة؟ وإذا كان التهريب قد يؤثر في جودتها فهل تجوز التجارة فيها؟ وهل يلزمني أن أبين للمشتري أنها بضاعة مهربة أم لا؟ لا شك أن التهريب مع الأسف أنه يعني قد يكون هو من من من من من من من يعني مما فشى في العصر الحاضر مع الأسف، والتهريب له أضرار كبيرة طبعا، لأن الدول تكافح التهريب لأنه يضر ليس ليس ليس هو لمصلحة الدولة وحدها، وإنما لمصلحة المجتمع، لأن الدولة تحاول أن تكافح التهريب. لماذا؟ أولا الحفاظ على البضائع، وحفاظ على الأسعار، وحفاظ على النوع البضائع الجيدة وإلى آخره. ولهذا يجب في مثل هذا اتباع التعليمات وطاعة ولاة الأمور، لأن هذا لا شك أن المصالح فيه ظاهرة، ولهذا لا يجوز طبعا التهريب ولا معاملة المهربين باستقبال البضائع المهربة، لأن هذا يضر على كما قلنا يضر على المجتمع، يضر على الأفراد، يضر على الاقتصاد، يضر على المصانع وعلى التجار وعلى أصحاب البضائع، فهذا لا شك أن الضرر فيه ظاهر. وأحيانا قد يكون حتى مع الأسف أنه يكون في بعض البضائع أشد، قد يكون تهريب الأدوية مثلا، تهريب الأشياء التي تتعلق بصحة الناس سواء في مأكلهم أو مشاربهم، حينما تكون البضائع فاسدة وتكون البضائع يعني سيئة سواء، فكل هذه لا بد من مراعاتها. ولهذا لا يجوز لا التهريب ولا استقبال البضائع المهربة، ولهذا تدخل في المحبل، بل حتى أحسب أنها من أظهر الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم حينما نهى النبي عن تلقي الركبان عليه الصلاة والسلام، فتلقي الركبان هو من أجل الحفاظ على الأسعار للمجتمع، فالتهريب لا شك أنه أشد من تلقي الركبان. تلقي الركبان هو أن يستقبلوهم قبل أن يدخلوا البلد من أجل أن يتحكموا في الأسعار على الناس. المقصود أن العمل أن التهريب حرام، حرام ولا يجوز، ومن هذا وبناء عليه على فتكون البضائع المهربة لا يجوز التعامل معها ولا التعاطي معها، فلما فيه طبعا كما قلنا مخالفة لولي الأمر والإضرار بالمجتمع والمصلحة المجتمع سواء كذلك الأفراد أو الاقتصاد أو المصانع أو التجار أو أصحاب البضائع، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول أيضا في سؤال آخر: هناك بضائع تقترب من الانتهاء كبعض الشوكولاتات أو البسكوتات، ولكنها ليست مضرة بالصحة، أبيعها بأسعار منخفضة قد تصل إلى 50%، وذلك بعلم المشتري أو تاجر التجزئة، ما حكم هذا الفعل بارك الله فيكم؟ هذه ما دام أنها لا تزال في الصلاحية وليست فاسدة ولا ضارة بالمجتمع فأرجو لا حرج إن شاء الله، ولا شك إنسان طبعا يبيعها ويخفض ثمنها من أجل أن حتى لأنه إذا إذا إذا تجاوز الصلاحية قد تفسد عليه، وقد أيضا لا يسمح له ببيعها من قبل تنظيم الدولة، وهذا حق. ولهذا بيعها مخفضة ما دامت يعني صالحة وما دامت في حدود الصلاحية أرجو لا حرج إن شاء الله، لكن لا يجوز بيعها بعد انتهاء صلاحيتها أو أن يغش الناس بها، جزاك الله خير. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: يوجد محل صرافة بالقرب مني، عندما يغلق المحل أبوابه يأتي إلي زبائن للصرف فأنقص عليهم 50 ريالا يمنيا مقابل 100 ريال سعودي، أحيانا أنقص عليهم 100 ريال يمني من قيمة 500 ريال سعودي من سعر صرفي ذلك اليوم، وأنا أعلمهم بهذا النقص، ما حكم هذه المعاملة بارك الله فيكم؟ طبعا لا شك أن هذا هو صرف طبعا، بمعنى أنه الأصل الناس كما ذكرت لهم أنهم يعني يتعاملون مع الصراف أو محل الصرافة، يعني سواء كان رجلا أو كان آلة صرف، يعني يصرف البضاعة يصرف المعاملة العملة يعني يصرفها، ثم أنت تقول أن محل الصرافة قد يكون مغلق أو بعيد أو كذا وتريد أن تخدم الناس ولكنك تزيد في السعر أو تنقص على حسب طبعا الظروف، أرجو لا حرج طبعا، لأن هذا تبادل عملات وتبادل بأي سعر يتراضى عليه الطرفان، لكن لابد من شرط التقابض، التقابض في مجلس العقد، ولا معنى من من من الصرف. لكن أيضا عليك أن ترفق بالناس ولا يجوز استغلال حاجتهم، وأيضا لا يجوز كذلك أيضا إذا كنت تجوش على صاحبك لأنه أخذ ترخيص محل الصرافة عنده ترخيص، وهذه هو يعني محل مصدر رزقه، وأنت يبدو أفهم من السؤال أنك صاحب دكان مثلا قد تكون تبيع بضاعة أخرى لكنك تصرف له من باب تقديم خدمة، فلا مانع، لكن لا ينبغي أن تضر على إخوانك، ولكن كما قلت يكون مع شرط التقابض في مجلس العقد، ولا مانع بأي سعر يتراضى عليه الطرفان، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلة الأخ المستمع عبد الله من اليمن يقول: أزور أحيانا بعض التجار في محلاتهم ويكون هناك زبون قد ترك أشياء اشتراها لمحله عند هذا التاجر، وبعد قليل يرجع الزبون فيطلب مشترياته وفيها مثل الدخان، فهل أنا آثم إذا ناولته هذه البضاعة بما فيها من دخان؟ وهل يأثم صاحب المتجر لإبقائه هذه البضاعة عنده وفيها هذه السجائر؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا. والله السؤال جيد، ولكني اسمح لي أخونا في سؤاله، يعني لا أحب أن تكون كثيرة تتبع لإخوانك وأحوالهم، لأنك تقول يعني أنا أفهم منك هنا يعني أنك تحاول شبه تتحدث عما علي إخوانك أو نوع من تحسس أو تجسس أو تحديث عن بعض نقائص إخوانك، هذا لا تحاول أن تؤكد عليه، أو وإنما إن ابتليت به أو فلا مانع على كل حال. لكن على كل حال أولا فيما يتعلق بالدخان لا يجوز بيعه، لا شك طبعا هو حرام سواء بيعه أو تعاطيه أو شربه، هذا لا يجوز لا شك طبعا، وما حرم بيعه وما حرم بذاته حرم بيعه وحرم التعامل به، ولكن إذا كان البضاعة فيها يعني خليط كثير فلا شك أن ما كان حلالا يفصل ويجوز بيعه على كل حال. وعلى كل حال كما قلت احرص لا تتبع يعني ما عليه إخوانك أحيانا من بعض النقائص، لكن على كل حال ما كان فيه تعاون على البر والتقوى فجزاك الله خيرا، وما كان فيه تعامل في المعدوم فأنت تجتنبه وتنصح إخوانك ألا يفعلوه. والبضائع المحرمة لا يجوز استعمالها ولا بيعها ولا المعاونة عليها، وما اختلط مع ما اختلط فيه مباح ومحرم وأمكن فصله فإنه يفصل المباح عن المحرم، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلتي أيضا يقول: هل يجوز كتابة اسم المشتري في فاتورة البيع إذا كان اسمه عبد الله أو عبد الرحمن مثلا، خشية أن تداس بالأقدام فيما بعد؟ لا شك طبعا هذا يعني يوجد في سواء في الفواتير أو أحيانا في بعض البضائع، أو في بعض الحين إذا كان هو وكيل تجارة أو مستورد أو وكيل يعني ويكون اسمه من أسماء من مما من مما عبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك ونحو ذلك مما يتعبد به الله عز وجل، وهذا كثير الحمد لله في المسلمين. فعلى كل حال لا شك أنه ينبغي أن يلاحظ في مثل هذه الأمور أنه أن لا تكون بحيث تمتهن أو تهمل أو تلقى في النفايات أو القمامة ونحو ذلك. أما إذا كنا إذا كان تحفظ الفواتير هذه، إذا كان تحفظ في ملفات أو تحفظ في أماكن، فهذه أرجو لا حرج إن شاء الله. وعلى كل حال ينبه صاحبها مثلا حينما تعلم أن اسمه مثل عبد الله أو اسمه عبد الرحمن أو نحو ذلك وتكتب تقول له إما تنبهه أن يحافظ على هذه الفاتورة أو أنك فعلا يعني قد تقول تضع له رمز معين بدلا من الاسم، لكن المقصود أنه إذا كانت بحيث تمتهن وتهان هذا لا يجوز، أما إذا كانت لا تحفظ كما قلنا حين فواتير بعض الناس يحفظون فواتير في ملفات يحفظونها في أماكن، فهذه أرجو لا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتي الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب.